ثم قال المؤلف رحمه الله وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي لبالغ ولا أخرص ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. نعم حر أولى من ضده، وضد الحر العبد، يعني الحر أولى بالعبد. ومراده رحمه الله مراده مع الاتفاق في الصفات السابقة، إذا اتفقوا في الصفات السابقة واستووا في الصفات السابقة من القراءة والفقه والهجرة والإسلام والسن، فإن الحر يقدم على العبد. والدليل على تقديم الحر قالوا لأن الحر أكمل في أحكامه وأشرف، هذا واحد. وثانيا أن الحر يصلح إماما في الجمعة والعيد بخلاف العبد، ولهذا قالوا يقدم الحر على العبد. فإذا اجتمع حر وعبد واستويا في الصفات السابقة من القراءة والفقه والهجرة والسن والشرف على القول به، فالحر مقدم على العبد. السبب قالوا لأن الحر أكمل في الأحكام وأشرف، ولأن الحر يصلح إماما في الجمعة والعيد. وقال بعض أهل العلم إنه لا مزية للحر على العبد، وذلك لأن الرق وصف لا يتعلق بالدين، ليس له تعلق بالدين. الرقيق يفارق الحر فيما يتعلق بالأحكام المالية، أما فيما يتعلق بأحكام الدين فالحر والرقيق على حد سواء. وهذا القول أقرب إلى الصواب. أيضا يقول المؤلف رحمه الله وحاضر، حاضر الحاضر الذي يسكن الحاضرة، وضده من يسكن البادية. فإذا اجتمع حضري أو حاضر وباد فإن الحاضر مقدم. لماذا؟ قالوا لأن الغالب على أهل البوادي الجهل والجفاء. قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فلما كان الغالب عليهم الجفاء والجهل صار من يسكن الحاضرة مقدم على من يسكن البادية. ولذلك قال العلماء رحمه الله في الحضانة إن الأبوين إذا اختلفا في الحضانة وكان أحدهما في الحاضرة وكان الآخر في البادية فإنه تترجح كفة من كان في الحاضرة، لأنه يتعلم ويعرف أحكام دينه. طيب ويقول رحمه الله ومقيم، ومقيم أولى من ضده وهو المسافر، يعني اجتمع مقيم ومسافر وتساويا في الصفات فإن المقيم مقدم في الإمامة. السبب قالوا لأن المقيم إذا أمهم أدركوا الصلاة من أولها إلى آخرها، بخلاف المسافر فإنه سوف يسلم من ركعتين وحينئذ ينفردون ببقية الصلاة. هذا هو السبب، وهذا سبب وجيه، سبب وجيه. إذن يجتمع عندنا مقيم ومسافر واستويا في القراءة والفقه والهجرة وسائر الصفات، ولم يبق إلا أن نميز بينهم بين الإقامة وبين السفر، فالمقيم أولى. السبب أن المقيم إذا أمهم فسوف يصلي أربعا وحينئذ يبتدئ بهم الصلاة ويسلم بهم، بخلاف ما إذا صلى المسافر، إذا أمهم المسافر فإنه سوف يسلم من ركعتين وحينئذ ينفردون ببقية الصلاة، وإن كانوا مدركين للجماعة، لكن الإدراك الفعلي ليس كالإدراك الحكمي. فمثلا إذا صلى المقيم أدركوا الصلاة فعلا وحكما، وإذا صلى المسافر أدركوا الصلاة حكما لا فعلا. طيب وبصير ومختون، البصير أيضا أولى من الأعمى، أولى من الأعمى، لأن البصير يتحرز مما يخل بالصلاة ويتحرز من النجاسات أكثر من الأعمى. الأعمى ربما أصابته نجاسة وهو لا يشعر، ربما أيضا انحرف عن القبلة وهو لا يشعر، ربما لم يحسن شيئا من الوضوء وهو لا يشعر، بخلاف البصير. فالبصر نعمة من الله عز وجل، ولذلك قدم البصير على إيش؟ على الأعمى. ولأن البصير أيضا يتمكن من إصلاح الصفوف خلاف الأعمى. الأعمى حتى لو قال اعتدلوا استووا أقيموا صفوفكم، ربما تكون الصفوف إيش؟ ليست مستقيمة. بخلاف البصير فإنه إذا نظر ووجد الصف معوجا أقامه وأصلحه. فالبصير مقدم. أيضا يقول ومختون أولى من ضده. المختون أي مقطوع القلفة، أولى من ضده يعني أولى من غير المختون، وذلك لأن القلفة تجتمع فيها النجاسة، فإذا لم يكن الإنسان مختونا فربما أصاب شيئا من النجاسة إيش؟ أصاب ثيابه شيئا من النجاسة، فيكون المختون أولى منه أولى منه لهذا السبب. إذن تقديم المختون على غير المختون يعود إلى ما يتعلق بماذا؟ بالطهارة، لأن غير المختون من المعلوم أن هذه القلفة يجتمع فيها إيش؟ البول، فربما مع الحركة وربما مع الركوع والسجود ربما ينزل أو يصيب الثياب شيء من هذه النجاسة. يقول مختون ومن له ثياب، أي من له ثياب مستحبة أولى ممن له ثياب واجبة فقط، وليس المراد من له ثياب أولى من العريان. لا، ليس مراد المؤلف رحمه الله أن الذي له ثياب أولى من العريان، لأن العريان لا يصح أن يكون إماما لساتر العورة. فمراده بقوله ومن له ثياب يعني ومن له ثياب مستحبة مقدم على من له ثياب واجبة. فمثلا اجتمع شخصان أحدهما ستر عورته ما بين سرة وركبة، والآخر له إزار ورداء وعمامة، أيما أولى؟ الثاني أولى، الثاني أولى، لأن فيه صفة مستحبة تتعلق بالصلاة. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق مطلقا ككافر. لا تصح خلف فاسق ككافر. الفاسق من الفسق، وهو في اللغة الخروج، والمراد به عند الفقهاء رحمهم الله من أتى كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، هذا هو الفاسق. الفاسق من أصر على صغيرة أو أتى كبيرة ولو مرة ولم يتب منها، وسواء كان فسقه من جهة الأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد أو الترك، فكل وصف يخرجه من العدالة يعتبر به فاسقا. طيب، مثال الفسق بالأقوال الغيبة، النميمة، السب، الشتم، القذف. مثاله بالأفعال الزنا، السرقة، شرب الخمر. مثاله بالاعتقاد أن يعتقد أن مثلا أن مع الله ظهيرا أو شريكا أو معينا. بالترك أن يترك ما يكون تركه فسقا، مثل لا يصلي مع الجماعة، هذا إيش؟ فاسق. أو يفطر في رمضان عمدا، هذا إيش؟ فاسق. إذن الفاسق هو من أتى كبيرة ولم يتب منها ولو مرة، أو أصر على صغيرة. يعني وقول المؤلف لا تصح خلف فاسق سواء علم فسقه ابتداء أو بعد الفراغ من الصلاة. فلو لم يعلم بفسقه إلا بعد الفراغ من الصلاة فإنه يعيد إذا علم. فمثلا لو قدر أنه صلى خلف شخص ولما فرغ من الصلاة علم أن هذا الإمام فاسق، فإن الصلاة خلفه لا تصح وتلزمه الإعادة. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. واستدلوا على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء. في بعض رواية الحديث ولا يؤمن فاجر مؤمنا، والفاجر من الفجور وهو الانبعاث في المعاصي، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وأيضا من جهة النظر والتعليل أن الفاسق غير مؤتمن، من الفاسق غير مؤتمن، فلا يصح أن يكون إماما. وهذه أدلة من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف الفاسق، إن الصلاة خلف الفاسق تصح مطلقا لعموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي معهم. أيضا ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في أئمة الجور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنه عنهما مع شدته ومع تحريه أنه صلى خلف الحجاج، وصلى أيضا خلف المختار ابن أبي عبيد، وكان المختار يتهم بالسحر والشعوذة، ومع ذلك صلى ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلفه. ولأن القاعدة الشرعية أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، صحت صلاته لغيره. فقالوا إن الصلاة خلف الفاسق الصلاة صحيحة. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال بالنسبة للصلاة خلف الفاسق: إن كان فسقه مخلا بالصلاة وكان المأموم يعلم بذلك فإن الصلاة خلفه لا تصح، لأنه حينئذ يأتم بمن يعتقد بطلان صلاته فيكون متلاعبا. فمثلا لو فرضنا أن هذا الشخص يعني فسقه يتعلق بالصلاة، مثل لا يتحرز من النجاسات، يكثر العبث والحركة في الصلاة، ينقر الصلاة، هذا فسق، أو مثل هذا فسق يخل بالصلاة، يصلي مسبلا، إذا قلنا لا تصح صلاة المسبل، فمثل هذا فسقه يعود إلى شرط في الصلاة، فسقه يعود إلى ذات الصلاة، فمثل هذا لا تصح الصلاة خلفه. وأما إذا كان فسقه لا يتعلق بالصلاة فإن الصلاة خلفه صحيحة. وإذا قلنا بصحة الصلاة خلف الفاسق، يعني على القول الراجح وهو صحة الصلاة خلف الفاسق، فإنه لا ينبغي أن يجعل إماما راتبا، يعني هناك فرق بين الأمور العارضة وبين الأمور الراتبة. فمثلا الإنسان دخل مسجدا وجد جماعة يصلون ويصلي بهم رجل فاسق، يصلي خلفه والصلاة صحيحة. أما أن ينصب إماما راتبا فهذا لا ينبغي، فقد نقول لا يجوز. أولا لسببين: أولا أن فيه تشجيعا له على فسقه حيث صار إماما للمسلمين مع فسقه، وثانيا أن في المسألة خلافا، ودرء الخلاف ومراعاة الخلاف أولى ما دام للمرء مندوحة، ما دام يمكن مراعاة الخلاف فهذا هو الواجب. لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى الصلاة خلفه فإن الصلاة خلفه تصح. فعلى هذا نقول خلاصة الآن أن العلماء رحمه الله مختلفون في مسألة صحة الصلاة خلف الفاسق، منهم من منعها مطلقا ومنهم من صحها مطلقا. وقلنا الصواب في ذلك التفصيل، وهو إن كان فسقه إيش يتعلق بالصلاة مما يخل بالصلاة أو بشروطها أو أركانها فلا تصح الصلاة خلفه، مثل لا يتحرز من النجاسات، لا يبالي بكشف العورة، مسبل، يتهاون في الطهارة، يخل، هذه أشياء تعود إلى الصلاة نفسها. فأنت إذا اقتديت به اقتديت بشخص تعتقد أن صلاته غير صحيحة، فكيف تجعله إماما؟ وأما ما سوى ذلك فتصح، ولكن مع ذلك لا يجعل إيش إماما راتبا. ففرق بين كونه إماما عارضا وبين كونه إماما راتبا. لماذا لا نجعله إماما راتبا؟ نقول لأمرين: أولا أننا إذا جعلناه إماما راتبا مع فسقه، ولا سيما يا أخوان لا سيما الفسق الظاهر مع فسقه، ففيه أولا تشجيع له على هذا الفسق، تشيع له، وربما اقتدى به غيره أيضا، يقول فلان يفعل كذا وكذا ومع ذلك إمام واتخذ إماما. وثانيا مراعاة للخلاف، فالناس إذا صلوا خلفه فكثير من العلماء إيش يرون عدم صحة الصلاة، ولهذا نقل كثير من العلماء اتفاق العلماء رحمهم الله بالاتفاق على كراهة الصلاة خلف الفاسق، اتفقوا على كراهة الصلاة خلف الفاسق، وإنما خلاف في الصحة ووجوب الإعادة، أما في مسألة كراهة الصلاة خلف الفاسق فهذا محل اتفاق. الخلاف العلماء في الصحة وعدمها، هل تصح أو لا تصح، أما في مسألة الكراهة فهذا محل اتفاق. طيب يستثنى من عدم صحة الصلاة خلف الفاسق في العيد والجمعة، استثنى صلاة العيد والجمعة، قالوا لدعاء الضرورة إلى ذلك، ولأن كل منهما من شرطه الجماعة، فصلاة الجمعة تصح خلف الفاسق وصلاة العيد تصح خلف الفاسق، قالوا لأن الضرورة قد تدعو إلى إيش؟ إلى ذلك، لأن هاتين الصلاتين من شرط صحتهما إيش؟ الجماعة. يقول مالك رحمه الله ككافر، هذا الكاف هنا للتشبيه، ومراده رحمه الله القياس، وهذا القياس يقال في إلزام الخصم إذا كان يثبت حكما، إذا كان يثبت حكما لنظير ما نفى الحكم عنه، إذا كان يثبت حكما لنظير ما نفى الحكم عنه، فيقال كما أنك ترى كذا فهذا إيش؟ فهذا مثله. لكن هذا الإلزام الذي التزم به المؤلف أو هذا القياس الذي قصر المؤلف قياس لا يصح الواقع، فسياق المؤلف لحكم الصلاة خلف الكافر على سبيل الإلزام بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق نقول هذا لا وجه له. لماذا؟ نقول لأن هناك فرقا بين الكافر وبين الفاسق، لأن الفاسق صلاته في نفسه صحيحة اتفاقا، الفاسق صلاته لنفسه صحيحة، إذا صلى لنفسه صلاته صحيحة، فالائتمام به ائتمام بمن تصح صلاته لنفسه، بخلاف الكافر فصلاته لنفسه لا تصح، فإذا تم به فقد ائتم بمن يعتقد بطلان صلاته. إذن قياس الفاسق على الكافر قياس مع الفارق. لكن ما حكم الصلاة خلف الكافر؟ نقول إن علم كفره لم تصح الصلاة، لأن إمامته فرع عن صحة صلاته، وأما إذا جهل كفره كما لو كان كفره باعتقاد باطن فتصح الصلاة خلفه، لأنه صلى خلف من يعتقد صحة صلاته، مفهوم؟ إذا الكافر إذا صلى خلف شخص ثم تبين له فيما بعد أنه كافر عنده اعتقادات باطلة مخفرة، ففي هذا الحال نقول صلاة صحيحة. أما إذا علم بكفره فلا يصح أن يأتم به. طيب لو علم في أثناء الصلاة كيف يعلم في أثناء الصلاة؟ نعم، عرفه بصوته، صلى دخل المسجد وصلى، فلما قرأ عرف صوته أو بتكبيراته عرف صوته، ويعرف أن هذا الشخص ممن مثلا عندهم اعتقادات باطلة يطوب بالقبور أو بالأولياء. نعم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا امرأة وخنثى للرجال، لا تصح صلاة المرأة ولا الخنثى للرجال، فالمرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال، لا يصح أن يكون إماما للرجال، فلو أن امرأة أمت رجالا فإن صلاتهم لا تصح، لعموم قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والإمامة نوع من القوامة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولو أمرهم امرأة، فإمامة المرأة بالنسبة للرجال لا تصح، لأن المرأة لا مكان لها أيضا في الرجال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ولأن المرأة أيضا ليست من أهل الجمع ولا الجماعات، فإمامتها للرجل لا تصح، إلا أن بعض العلماء رحمه الله استثنى من صحة إمامة المرأة إمامتها في التراويح، إمامتها في التراويح إذا لم يكن ثم قارئ، قالوا يجوز أن تكون إماما، يجوز أن تكون إماما للرجال. فلو أراد جماعة يصلوا التراويح وليس عندهم قارئ يعرف يقرأ القرآن ولم يوجد إلا امرأة، قالوا في هذه الحال يجوز أن تأمهم المرأة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أو كانت تأم أهل دارها، قالوا أهل يشمل الذكور والإناث، الذكور والإناث. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن إمامة المرأة للرجال لا تصح إلا في مسألة واحدة في التراويح إذا لم يوجد قارئ سواها. ولهذا قال ناظم مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله: إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي وليس حافظا لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم، قيامها من خلفهم لا عندهم، يعني تقوم خلفهم تنعكس تكون تكون وراءهم. طيب، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن إمامة المرأة للرجال لا تصح مطلقا. طيب، ولا خنثى للرجال. الخنثى هو الذي لم يتضح أمره أهو ذكر أو أنثى. والخنثى قسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. فالخنثى المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره. عرفتم الخنثى الآن؟ الخنثى يعرفه الفقهاء رحمه الله ولا سيما الفرضيون يذكرونه، يقول هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة لا تشبه واحدا منهما بحيث لا يعلم أهو ذكر أم أنثى. وهو نوعان: خنثى مشكل، يعني الخنثى المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره، وخنثى غير مشكل هو الذي يرجى اتضاح أمره. واتضاح أمره يكون بأمور، منها أن يظهر عليه شيء من علامات الذكورة أو الأنوثة، ومنها أن يميز ذلك بمسألة البول. فمثلا إذا ظهر له شعر هذا دليل على أنه ذكر، إذا ظهر ثدي هذا دليل على أنه أنثى، غلظ الصوت تدل على أنه ذكر ونعومته تدل على أنه أنثى، إذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، إن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، إن بال منهما جميعا قالوا فبأسبقهما، فإن تساوي إن صار يبول جميعا أيضا قالوا فبأكثرهما. فله علامات، ومع تقدم الطب الحديث الآن يعني صار قليلا جدا، يعني مسألة الخنثى المشكل قليل ومن النوادر، وأكثر ما يكون فيما يتعلق بماذا؟ بالبهائم. ومع الأسف الشديد أن بعض الناس الآن صار يقلب نفسه من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر. المهم لا تصح إمامة الخنثى للرجال. لماذا؟ احتمال أن يكون هذا الخنثى أنثى، احتمال أن يكون الخنثى أنثى. فالخنثى إذا تقدم وصار إماما نقول يحتمل أنه ذكر فتصح الصلاة، ويحتمل أنه أنثى فلا تصح الصلاة، ولا يمكن أن يأتم الإنسان إلا بأمر إيش؟ متيقن. كذلك أيضا يقول: ولا صبي لبالغ. نعم، الصبي من دون البلوغ، والمراد بالصبي هنا الصبي المميز، لأن غير المميز لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره. فالصبي لا تصح صلاته لبالغ، والمراد لبالغ في الفرض. وذلك أن إمامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى إمامته بمثله فجائزة اتفاقا في الفرض والنفل، والحالة الثانية إمامته لبالغ في النفل فتصح أيضا قولا واحدا، والحالة الثالثة إمامته لبالغ في فرض. فهذا الذي فيها خلاف. إذن إمامة الصبي إن أما مثله فجائز مطلقا في فرض ونفل، إن أما بالغا في نفل فتصح أيضا اتفاقا، إن أما بالغا في فرض فهذا فيه خلاف. فالذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب أن إمامته لا تصح، واستدلوا بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقدموا صبيانكم، ومن جهة التعليل قالوا إن صلاة الصبي نفل، فإذا أما البالغ فحينئذ يكون البالغ قد ائتم بمتنفل، وإمامة المفترض بالمتنفل لا تصح. واضح؟ صلاة الصبي الآن غير البالغ صلاة نفل، حتى الفريضة نفل لأن لا تجب في حقه، لا تجب إلا بالبلوغ. فحينئذ إذا صلى الصبي غير البالغ بالبالغ فهذا البالغ ائتم بمتنفل، وأتمام المفترض بالمتنفل لا يصح. هكذا عللوا رحمهم الله. والقول الثاني في المسألة صحة إمامة الصبي البالغ في الفرض، والدليل على هذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وله 6 سنين كان يؤم قومه، قال فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني، فكان يؤم قومه وله 6 سنين، حتى إن المرأة إذا مرت تقول غطوا عنا استقارئكم، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أن كل شيء فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، لأنه لا يخلو إما أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن لم يعلم به فهو حجة لإقرار الله عز وجل له، وإن علم به فهو حجة بإقرار الله وإقرار رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، وهذا الحديث صريح في جواز إمامة الصبي للبالغ في الفرض، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح، وأيضا مبني على القاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، صحت صلاته لغيره. وأما الحديث لا تقدموا صبيانكم فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم إن إمامة الصبي للبالغ يلزم منها ائتمام المفترض بالمتنفل وهذا لا يصح، فيقال هذا قياس على مختلف فيه، والصواب صحة إمامة المتنفل للمفترض كما يدل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه. طيب، القول الراجح صحة إمامة الصبي في الفرض وفي النفل. يتلخص لنا مما سبق أن الإمامة على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله من حيث الصحة وعدمها تنقسم إلى 3 أقسام: من لا تصح إمامته مطلقا لا بمثله ولا دونه ولا أعلى منه، وهو الفاسق والكافر، كذا ولا لا؟ من لا تصح إمامته مطلقا لا بمثله ولا بمن دونه ولا بمن هو أعلى منه، أشد فسقا بعد، لا تصح، وهو الفاسق والكافر. القسم الثاني من تصح إمامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن يحتمل، وهو المرأة. والثالث من لا تصح إمامته إلا بمثله، وهو الخنثى والصبي. الخنثى لو صلى خنثى خلف خنثى هل تصح صلاة خنثى خلف خنثى؟ ما تصح، لأن يحتمل أن المأموم ذكر والإمام أنثى، فيكون ائتمام ذكر بأنثى فلا يصح، ويحتمل أن العكس، فما دام الأمر محتملا لا يصح. إذن من لا تصح إمامته إلا بمثله هو من الصبي. إذن نقول الإمامة من حيث الصحة وعدمها من لا تصح إمامته مطلقا لا بمثله ولا بمن دونه ولا أعلى منه. طيب، إمامة الخنثى للمرأة، الإمام خنثى والمأموم أنثى، تصح، يعني إذا قدرنا أنثى فهي مثلها، وإن قدرنا ذكر فهو أعلى. إذن نعيد الأقسام الآن، نقول الإمامة من حيث الصحة وعدم على 3 أقسام: من لا تصح إمامته مطلقا لا بمثله ولا بمن دونه ولا بمن فوقه، وهو الكافر والفاسق. والثاني من تصح إمامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن يحتمل، وهي المرأة. ولا الخنثى؟ المرأة. طيب، والثالث من لا تصح إمامته إلا بمثله، وهو الصبي. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. وأخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام.